العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ليلة 13 من جمادى الأولى لعام 36400 الموافق ليلة 14/3/2015، نبدأ بقراءة كتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى، فتوى الحموية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشرح الذي بيدينا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقرأ ونسمع. تفضل اقرأ مقدمة الناشر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقرأنا في الله ولوالدنا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الناشر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، أرسل الله له المثوبة والمغفرة. الشرح لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غفر الله له ولوالديه ولأهل بيته. وكان ذلك في دروس القاهرة شيخنا العلامة معالي الشيخ حفظه الله في جامع الأميرة حصة السديري في الرياض، ابتداء من يوم الخميس 16 من شهر جمادى الآخرة لعام 16/1400 من الهجرة النبوية المباركة، وختمت في يوم الخميس 9 من شهر محرم لعام 18/1400. وهذه الرسالة من أهم رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير مذهب السلف بالصفة وبيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان طريقة المخالفين من الفلاسفة والمتكلمين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. فأسأل الله أن ينزل من شيخنا العلامة النقاد صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم للشيخ المثوبة والمغفرة، وأن يجعله إماما هدى ورشدا، وأن يعز به ويشتهر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقيه شر الحاسدين، وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته. وأسأله عز وجل أن يرفع بهذه الشروحات ذكره، ويثقل بها موازين أعماله، وأن يجمعه ووالديه وأهل بيته تحت لواء الحمد، وفي جنات النعيم، وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين وصحابته الغر الميامين، وأن يجعلني والشرف في هذا العمل المبارك من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال الشارح حفظه الله تعالى وغفر له وله: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد، ونشهد انه لا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن بين أيدينا هذه الرسالة الموسوعة بالحموية، وهي رسالة عظيمة في تقرير مذهب السلف في صفات الله عز وجل، وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أثبته رسوله صلى الصادقين، ومن سار بربهم من المتكلم لأهل البدع والأهواء الذين صلوا آذانهم وأعوا أبصارهم عن نصوص الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا خلقا كثيرا. وهذا الموضوع غالب في الأهمية، ذلك لأن كل انحراف في الدين إنما كان السبب إحداث البدعة إن لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد وفي الأمور العملية الشركية وفي وسائل الشرك وفي أنواع البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقرب إلى الله جل جلاله. ولا شك أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضي بإسلامه أن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة، لأن ما يقول هنالك في الدار الأخرى أمر عظيم، فالمسلم يروي في كل ما يشهده في ذلك اليوم. طيب الظاهر رغب بإسلامه أن رغب بإسلامه أن يسلم أن يسلم رغب بإسلامه أن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة. أحسن الله إليكم وأحفظه الله تعالى. ولا شك أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الراغب بالإسلام أن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة، لأن ما يكون هنالك في الدار الأخرى أمر عظيم، فالمسلم يهرب من كل ما يشغله في ذلك اليوم أو يخفف موازينه. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسعى في تعلم تحقيق معنى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لتحقيق التوحيد بأنواعه: توحيد الإلهية المطابقة وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات بما تضمنت تلك الكلمة العظيمة. فلا تكون عبادة ولا تقرب إلى الله عز وجل إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي سلكها وأمر بها ودل عليها أصحابه وأمته صلى الله عليه وسلم. لما أرسل الله عز وجل رسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالتوحيد، لما خلق الله جل وعلا الجن والإنس خلقهم للتوحيد، وأرسل الله كل الرسل وأنزل الكتب وخلق الدنيا والآخرة والجنة والنار وتقوم القيامة وتحق الحق، كل ذلك من أجل التوحيد. فأهم على المسلم أن يسلم توحيده حتى يسلم من شر الدنيا ومن عذاب الآخرة، أن يسلم لك الدين. وحتى يسلم لك الدين لابد أن تتفقه في دين الله عز وجل، لا سيما أن لهذا الدين أعداء كثر، أولهم الشيطان الرجيم الذي أقسم بعزة الله لا يغوين بني آدم أجمعين إلا عباد الله من المخلصين، ثم المشركون أهل الأهواء الحساد من اليهود من النصارى. فأدخلوا في هذا الدين أشياء كثيرة جدا ليست من دين الله عز وجل، فكان لزاما على المسلم حتى يسلم له دين أن يتفقه في دين الله، أن يعرف التوحيد الصحيح الذي أرسل الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس اسمهم يسمون نفسهم حزب التوحيد الموحدون، لكن ليسوا على التوحيد. التوحيد عند المعتزلة ونفي صفات الله عز وجل، الله ليس له صفات، حتى يكون الله واحد فهو لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، هذا التوحيد عندهم. التوحيد عند الصوفية هو أن تعتقد بأن كل ما هو موجود شيء واحد هو الله، فحتى البشر حتى البهائم حتى الحيوانات حتى الجمادات هي الله، هذا التوحيد عندهم. فحتى كلمة التوحيد دخل عليها الشيء الكثير مما ليس من التوحيد، بل هو مما يضاد التوحيد. وجب علينا أن نعرف التوحيد الصحيح، أن نعرف الإسلام الصحيح حتى نتفقه في دين الله، حتى يسلم لنا الدين، حتى نسلم في الدنيا والآخرة. لما أرسل الله عز وجل رسله إلى أقوامهم قد كثر فيهم الشرك في الألوهية، يعبدون غير الله عز وجل من الأولياء من الصالحين من الأصنام من الأوثان من الملائكة من الأنبياء، يعبدونهم من دون الله عز وجل. تارة يقول هؤلاء يقربون الله زلفى، تارة يقول هؤلاء شفعاء عند الله. فظنوا بالله ظن السوء، لأن الله لا يقبل الدعاء إلا إذا كان عن طريق واسطة، مع أن الله يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا أوليائي ولا أنبيائي ولا ملائكتي، وإنما قال ادعوني. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما في داعي تدعو غير الله، ادعو الله مباشرة، ينزل السماء الدنيا ينادي عباده، هل من سائل فأعطيه بواسطة وغير واسطة؟ بواسطة وغير واسطة؟ غير واسطة. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. لا داعي للاتخاذ وسائط بينك وبين الله عز وجل، بل ادعو الله على مباشرة، ادعو الله عز وجل في أي وقت. لو سألت الناس لابد تسأله في وقت مناسب، وما تكرر السؤال ولا تكثر عليهم، هتتصل في الظهيرة ولا منتصف الليل وأعطاك مرة مرتين، مش عاد كل يوم جاي كل يوم طالبني. أما الله عز وجل اسأله في أي لحظة في أي ساعة، اسأله خير الدنيا والآخرة، اسأله جنة الفردوس، بل أمرك بذلك أمرا أن تسأله وأن تدعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فجاء الرسل لتحقيق توحيد الألوهية الذي قد ضل الناس في ضلال مبين. ثم انتسب إلى الإسلام من انتسب ودخل عليه ما دخل، فكثر الانحراف في توحيد الأسماء والصفات. وهذا الكتاب مما يتعلق بهذا الباب، باب الأسماء والصفات. هذا متى كثر الخلاف فيه؟ بين الفرق التي تنتسب للإسلام، اللي بالمسمى العام هم من المسلمين، وهم فرق توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، قال كلها في النار إلا واحد. هم فرق نسبتهم إلى الإسلام انحرفوا كثيرا في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية بأن الله عز وجل خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، فهذا الخلاف وقع فيه قليل، حتى الأمم التي أشركت بالله عز وجل والألوهية كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، هو الرزاق، هو الذي يحيي ويميت، هو على كل شيء قدير، هو بيده ملكوت السماوات والأرض. فالخلاف هذا وقع خلاف يسير في الخليقة، بل أكثر من ضل فيه فإنما من باب المكابرة، ولو في قراءة نفسه يعلم أنه لم يخلق نفسه وليس بخالق، وإنما ثم خالق خلق كل شيء وهو الله عز وجل. حتى المشركون يعلمون ذلك. فالكلام في باب الربوبية وإطالة الكلام فيه وتقريره هذا فائدته قليلة، لأن أنت لما تناظر إنسانا أو تناقشه أو تدعوه ما تركز على الأمر المتفق عليه، إحنا متفقين بأن الله هو اللي خلقني وخلقك، لما نتكلم بهذا الموضوع؟ حتى رب العالمين جل وعلا إذا ذكر الربوبية في كتابه لا يذكر الربوبية لذات الربوبية، لا، وإنما يذكر الربوبية للاستدلال به على الألوهية. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ها، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يستدل بالربوبية على توحيد الألوهية، وهكذا ينبغي عليك يا داعي إلى التوحيد. إذا ذكرت الربوبية فلا تقف على حد الربوبية، وإما تجاوزه للإثبات إيش الألوهية. فالله عز وجل هو رب العالمين، إذن يجب أن يكون هو الإله المعبود بحق وحده ولا شريك له. وهذا كلمة إيش معنى كلمة لا إله إلا الله؟ الله عز وجل له صفات الكمال والجلال، خلق الجن والإنس ليعرفهم بنفسه. هذا من حكمة خلقك يا عبد الله، جئت لهذه الدنيا لكي تعرف الله عز وجل. فقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاعلموا. نبئ عبادي قلهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أراد الله أن يعرف عباده بنفسه فأنزل الكتب وأرسل الرسل. ولذلك جل القرآن تجد إيش أكثر ما في القرآن هو التعريف بالله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى وحكمته في أفعاله وحكمته في قدره. الحديث عامة الحديث في كتاب الله عز وجل الوحدة المتكاملة اللي كل القرآن يخدمها هو التعريف بالله عز وجل. وإذا عرف العبد ربه دعتها المعرفة إلى أن يعبد وحده ولا شريك له، حتى أن قول الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فسر بماذا يا إخوان؟ إلا ليوحدون، تفسير آخر إلا ليعرفون، وهذا ملازم لهذا، من عرف الله عبده عبده. وذاك الكفار الذين جهلوا الله عز وجل سماهم الله جاهليون، قل فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. وقال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، ما عرفوا بأسماء وصفاته، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن معرفة الله عز وجل تورث العبد ماذا؟ حب الله، الخوف منه، الرجاء، الإخلاص، الخشية، عبادة الله وحده لا شريك له، كل ذلك مبني على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. فمن لم يعرف الله عز وجل أشرك بالله، ظنوا بأن الله مثل المخلوق، ظنوا أن الله عز وجل لا يسمع الدعاء، ظنوا الله عز وجل لا يسمع كثيرا من نجواهم، ظنوا الله عز وجل فقير، ظنوا أن الله عز وجل يده مغلولة، ظنوا الله عز وجل تعب واستراح في اليوم السابع لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، اليوم السابع ارتاح تعب، هذا كله ظن السوء بالله عز وجل. كيف تذهب عنك هذه الشبهات وهذه الدعوات التي تدعوه بالله عز وجل؟ أن تتعلم التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أنت بحاجة إلى توحيد الله عز وجل أشد من حاجتك إلى الهواء والطعام والشراب. ماذا يحصل لك لو انقطع عنك الهواء أو الطعام أو الشراب أو انقطعت كلها؟ ماذا سيحصل؟ ها؟ تهلك بعدين، ولو حصل لك يوم من الأيام ستموت، كل نفس لائقة الموت. لكن إذا فقدت التوحيد، إذا فقدت التوحيد، فمن لم يوحد الله عز وجل فمصيره جهنم خالد مخلدا فيها، يعيش فيها أبد الآبد. قل إن الخاسر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أي نعم، من خسر التوحيد خسر آخرته، ومن خسر آخرته حرم من الجنة ومأواه النار ولن يخرج منها أبدا. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا أخطر ما جاء في الكتاب والسنة من وصف إيش مصير المشرك وما يترتب على الشرك. فقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. متى هذا؟ يوم القيامة. فإذا خسر الإنسان آخرته لم يبقى له شيء، لو ربح الدنيا كلها وما عليها، لو عمر آلاف السنين، لو أكل وشرب واستمتع وعاش ثم مصيره جهنم وخالد خلت فيها، ما استفاد شيء. لذلك أربح ما تربح يا عبد الله أن تعرف التوحيد وتحقق التوحيد وتتمسك بالتوحيد وتموت على التوحيد حتى تدخل الجنة برحمة الله وفضله بسبب التوحيد. طيب فضل. نعم. قال وهو صلى الله عليه وسلم في المؤمن رؤوف الرحيم، وقد امره الله عز وجل بابلاغ الدين وبان لا يكتم شيئا من الدين، فبلغ الدين وبلغ الرساله وجاهد في ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم امرا باشياء مفصله من امور الخير كثيره تكفي من اراد ان يتقرب الى الله جل جلاله بها، ونهى باجمال عن كل غير تلك العبادات، فنهى عن البدع ونهى عن ان يتقرب الى الله جل جلاله بغير ما سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اذا علمنا بان الله خلقنا للعباده فلنعلم بان هذه العباده لن تكون مقبوله الا اذا كانت على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، العباده اذا كانت لغير الله فمن أشرك بالله حبط عمله، والعبادة إذا كانت على غير سنة رسول الله فهي رد يعني مردودة. أي الأمرين أخطر؟ هم متلازمان. ما الفائدة الإنسان يعمل يعمل يعمل يعمل لله وحده ولا شريك له، لكن بعمل نهايته أنه مردود ها هل استفاد شيئا؟ لا والله. العبادة المحدثة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. والله لو بحثت في كتاب السنة حسب علمي لن تجد أن من سرق ليس مني، ولا تجد أن من زنى ليس مني، لكن قال: من تعبد الله على غير سنتي ليس مني، من راغب عن سنتي فليس مني. لابد أن نعرف هذا الأمر ملازم لهذا الأمر، عبادة لله وعلى سنة رسوله. انتبهوا لأمر مهم جدا. رأيتم جماعة التبليغ قال الأحباب كلها يقولون على سنة رسول الله على سنة رسول الله. طيب وين سنة رسول الله؟ ما يكفي واحد يقول التوحيد توحيد دون أن يشرح التوحيد، دون أن يدعو التوحيد، دون أن يفهم التوحيد، دون أن يفهم التوحيد. السنة السنة تمسك بالسنة. طيب ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ لازم تشرحها، لازم تفهمها، لازم تتفقه فيها. لو قال قائل الإنسان الصلاة الصلاة أهمية الصلاة الصلاة الصلاة، طيب ألا يحتاج حينئذ ما هي الصلاة؟ ما هي أركانها؟ ما هي شروطها؟ ما هي واجباتها؟ ما هي أوقاتها؟ ما هي مبطلاتها؟ نحتاج إلى هذا ولا نحتاج؟ نحتاج. ما يصلح أن تكون الدعوة مجرد التوحيد والسنة ثم ليس هناك بيان للتوحيد ولا بيان للسنة. لابد أن نعرف التوحيد أبوابه، نعرف التوحيد بكماله، نعرف ما ينقص التوحيد، ما ينقض التوحيد، الشرك، أبواب الشرك، وسائل الشرك. ولذلك لو تتبعنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن من فعل كذا فقد أشرك، لعن الله من ذبح لغير الله كذا. في تفاصيل للتوحيد، والسنة في تفاصيل للسنة. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، يجب علينا توضأ السنة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ توضأ أمرون، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، لم يحدث بنفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، صح؟ الذي يقيم الصلاة. بعدين قام وصلى والناس يشاهدونه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج: ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا من كبر من الله غني عن العالمين. ماذا فعل؟ حج، طوف ويسعى ويقف، وقفتها هنا وعرف كل موقف، وقفتها هنا جمع كل موقف. قال: خذوا عني مناسككم. لابد أن نعرف هذا جيدا. ما تتوقف الدعوة فقط التوحيد السنة، تمسكوا بالسنة. طيب ما هي السنة حتى نتمسك بها؟ ما هي السنة؟ لابد أن نتعلم السنة، نعرف لازم الفقه، وضوء، طهارة، صيام، صلاة، أحكام، فتاوى، الحلال، الحرام. حينئذ نستطيع أن نتمسك، تمسك بالدين، تمسك بالدين. طيب ما هو الدين حتى نتمسك به؟ لابد أن نعرف التفاصيل. وكلما عرفت تفاصيل أكثر، كلما تفقهت بالدين أكثر، كلما كنت أكمل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. مفهوم من هذا أن من لم يرد الله بخيرا صرفه عن فقه الدين. إذا وجدت في نفسك إقبال الدين لتتعلم الدين تفاصيل الدين، كلما تعلمت تفاصيل أكثر كلما كنت موفق أكثر، فاعلم بأن الله أراد بك خيرا. لكن إذا عرفت، اليوم في أكثر من مليار، ما أدري مليار ونص من المسلمين، أين الإسلام الصحيح؟ ما هو الإسلام؟ ما مدى تمسكهم بالإسلام؟ ما مدى فهمهم الإسلام؟ هذا الذي ينقص المسلمين، هذا الذي ينقص المسلمين. ولذلك دائما ننبه على مسألة بغاية الأهمية، أن إذا اقتنعنا وآمنا وصدقنا بأن الله خلقنا لعبادته، في هذا شك؟ في شك؟ ما في شك. بقي مسألة مهمة لا تقلعنا عن هذا الأمر من الأهمية، وهي أن هذه العبادة لازم تكون على سنة رسول الله، على سنة رسول الله. وقلت مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، وسأكرر حتى يتوفاني الله عز وجل، وهو أنه لا يمكن أن إنسان يفتح مصلحة ولو متواضع بقالة ويعين فيها موظف إلا ويعطيه تعليمات بقالة بعد على قد الحال. يقول افتح الساعة فلانية سك الساعة فلانية وهذا تراقيمته كذا وتبيعه كذا وذي الاثنين رخصنا وإذا كذا وإذا كذا ممنوع كذا لا تعطي بالدين وإذا واحد عارف تعليمات هي بقالة. فليعقد أن الله يخلق الجن والإنس منذ آدم عليه السلام حتى تقوم الساعة يأمرهم بالعبادة ولا يبين لهم كيف يعبدون. صاحب قال يخسر ولا ما يخسر لما علم العامل ماذا يفعل يخسر ولا ما يخسر يخسر. فكيف رب العالمين إذا صاحب بقالة لم يخفى عليه أنه لا بد أن يعطي التعليمات كاملة للعامل؟ فكيف الله عز أحكم الحاكمين يخلق الجن والإنس للعبادة ثم لا يبين لهم كيف يعبدون؟ هل يعقل؟ والله من قال ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، ظن بالله ظن السوء. لا بد لزاما بما أنه أمر بالعبادة أن يبين للناس كيف يعبدون، وهذا الذي حصل. فقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح حتى يعبد جل وعلا كما أمر. وإذا قال العلم القاعدة المشهورة العظيمة الأصل في العبادة التحريم، يعني حرام نعبد الله إلا بالعبادة المشروعة. حرام عبد الله إيه حرام كمل الكلام إلا ها العبادة المشروعة. فمن تقرب إلى الله بعبادة غير مشروعة حرام عليه. شر الأمور، شر الأمور أن تتقرب إلى الله بعبادة لم يأذن لك بها لم يشرعها. وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعرف هذا. طيب المرحلة الثانية عرفنا بأن الله لا يقبل إلا العبادة المشروعة، بقي علينا أن نتفقه نعرف العبادة المشروعة حتى نتقرب إلى الله بماذا؟ بما شرع. هذا الطريق، هذا المنهج. تسمعون كلمة منهج منهج منهج، هذا المنهج. المنهج يعني هذا الجاد يمسكها. طيب عرفنا أن هذا المنهج، باقي نمسكها، وفقط نقول منهج منهج منهج ولا نركب المنهج. هذا المنهج، نحن خلقنا لعبادة الله، وعبادة الله لابد تكون على سنة رسول الله، وسنة رسول الله لابد لها من التفقه، فنتفقه فيه ونتعلمها ثم نعمل بها نسلك هكذا. وفق الله وإياكم. طيب كم ولهذا قال العلماء إن أعظم آية في هذا هي آية سورة المائدة، لو تأملها أهل الإسلام لكفتهم عن أن يكونوا على غير السنة، وهي قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا يهودي أدرك فضل هذه الآية وغفل عنها كثير من المسلمين بل حتى من دعاة المسلمين، أن هذا الدين إيش يقول كامل، واللي كمل من رب العالمين وأتم به النعم ورضيه لنا دينا. لا، لو تقربت إلى الله بدين لم يرضه لم يشرع لم يأذن لك به فليس بدين. لماذا تسعى تبحث عن دين غير الدين الذي أنزله الله وقد قال لنا بأنه قد أكمل خلاص كامل لا نحتاج إلى شيء سوى؟ الذي نحتاج إليه ماذا أخوان؟ البحث والتنقيب حتى نصل لهذا الدين، وقد دخلت فيه أشياء كثيرة ليست منه. فنزيل الغبار، نزيل الشبه، نزيل ما علق به مما ليس منه حتى نخرج نقيا لأنفسنا ونقدم الآخرين. هذه ديننا، هذه دعوة. اليوم أكملت لكم دينكم. يهودي قال هذه آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر، شيء عظيم. قال الإمام مالك عند هذه الآية قال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. اللي ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين اليوم ما راح يكون من الدين، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. ما اتخذ هذا اليوم عيد، لكن اتخذوا هذا الدين نعمة علموها وآمنوا بأنه دين كامل ونعمة امتن الله بها على العبادة، ودين رضيه الله لنا فتمسكوا به تمسكا عظيما. ما في أحد أكمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالدين، تمسك به كما شرع الله له رضي الله عنه. نعم. فهذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل أكمل الدين، والدين هو ما يتدين به المرء ويقدره إلى الله عز وجل. فإذا كان كاملا فهل ثم وسيلة إلى أدخال شيء فيه حتى يتقرب به إلى الله عز وجل؟ إن هذا مناقض لمعنى هذه الآية، ولهذا قال الشاطبي وغيره من أهل العلم إن أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية معنى، وهي قوله اليوم أكملت لكم دينكم، لأن معنى الإكمال أنه ليس هناك مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله عز وجل. لأن معنى الإكمال أنه ليس هناك مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله عز وجل. وإذا كان كذلك فكل شيء محدث بعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة ضلالة يدعي صاحبها أن الدين ناقص وأنه يريد الإكمال لأنه لم يكن فيه ما جاءت به الشريعة. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ابن المجشون: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الرسالة، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا كان كل محدث لبدعة مدع أن الدين لم يكمل إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، وهو أعظم والعياذ بالله. إما لسان حاله طريقته هو يحدث بالدين بدع كأنه يقول الدين ليس بكامل، فأنا أريد أن أبتدع أحدث حتى أكمل. والأشنع من هذا أن يقول بلسان مقال بكل صراحة يقول لا الدين ليس بكامل. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، قل لا لا الدين ليس بكامل نعوذ بالله. ومثل ذلك ما ابتليت به الأمة ممن يقول يعني الدين ليس لهذا الزمان، ليس لهذا الزمان. الله يقول وما كان ربك نسيا، إذا كان ليس لهذا الزمان لماذا لم يقل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم لهذا الزمان، أما في المستقبل فلا يصلح؟ ما قال الله ذلك، بل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه بهذا الدين. فلذلك ختم الرسل والرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه صالح إلى أن تقوم الساعة. نعم. إذا كان كذلك وجب على المسلم أن يتعرف على البدع والشبع الذي يظهرها أولئك المبطلون أهل التأويل والتحريف، وما أكثرهم ذلك أكثرهم الله جل جلاله، فيعرف تلك الشبهات ويعرف الرد عليها، لأنه قد يأتي إليه من يحسن البدعة بأنواع من التحسينات أو يلقي إليه بشبهة، فإذا انكشفت الشبهة بتعلم وتعليم كان المسلم في حيازة وحراسة الناس لاتباع الهوى الذين قال عز وجل فيهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب بآيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تفعل إلا الله أحسن. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. من هم الذين يتركون الأمر الواضح البين ويأخذون بالمشتبهات وبالمتشابهات؟ هم أهل الزيغ. وأهل الزيغ قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. فالذين يتركون الأمر الواضح ويأخذون بالمشتبهات كما يسيب لأنهم تركوا الأمر البين الذي بينهم صلى الله عليه وسلم وأخذوا بأمور مشتبهات أو لم يأت بها شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي يذكر بها أصحابه رضي الله عنهم دائما: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه حتى لا يحدث بالدين شيء ليس منه. وجاء في حديث أبي بكر بن سعيد رضي الله عنه قال: وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مؤذن بأنفسنا. فكان مما أوصاه به صلى الله عليه وسلم أن قال: إنهم من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذه وصيته صلى الله عليه وسلم بعد موعظته التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الحديث فيه فائدة، لما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. سنتي وسنة الخلفاء، إيش قال؟ قال: عضوا عليها بالنواجذ. هل قال عليهما ولا قال عليها؟ شوف الفائدة، هل قال عليهما ولا عليها؟ طيب، وهي قال: عضوا عليها بالنواجذ، صح؟ فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. لم يقل عليهما، مما يدل على أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال كيف في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا خلاص، شلون صارت واحد؟ لأن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة إلى سنة الخلفاء الراشدين. فمن تمسك تمسكا صحيحا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لازمه أن يتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، لأن من السنة الأمر بالتمسك بسنة الخلفاء. نظير هذا يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قال أنا أخذ بالقرآن وأدع السنة، نقول: لو كنت قد أخذت بالقرآن حقا فإن الله في القرآن أمر بماذا؟ باتباع السنة، بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن طاعتك لله ومن تمسكك بالقرآن أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولذلك دائما نذكر قصة أم يعقوب، امرأة كانت تقرأ القرآن وقصتها في الصحيحين. فبلغ أن ابن مسعود يقول: لعن الله النامس والمتنمس. جاءت ابن مسعود رضي الله عنه قالت: يا أبا عبد الرحمن، الذي بلغني عنك تقول لعن الله النامس والمتنمس؟ فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الحكم. هذا حكم النامسة المتنمصة في كتاب في القرآن، هي من قراء القرآن. قالت: والله لقد قرأت ما بين لوحيه ما وجدته، في آية في القرآن عن النامسة المتنمصة. فقال مسعود: لو قرأتي لوجدتيه، ألم تقرأ قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فقه عجيب. أما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن الأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا به أين؟ في القرآن. فلذلك دائما قلنا الكتاب والسنة، وما كان عن السلف الأمة، ما كان على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتينا آتي ويقول يا أخي ألا يكفي الكتاب والسنة؟ نقول بلى يكفي الكتاب والسنة، ومن الكتاب والسنة الأمر بأخذ ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال الله في القرآن في الكتاب قال ومن يشاقق الرسول، شلون يعني شاقق الرسول؟ يعني يكون في شق والرسول في شق، يشاقق الرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا. إذن هنا توعد الله عز وجل في القرآن لمن يتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة، لأن لما نزل القرآن ما كان في على وجه الأرض مؤمنون إلا هم. لا، يشاقق الرسول عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب المؤمنون الصحابة، لأن ما كان في أحد على الإيمان على الإسلام إلا من؟ إلا الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور، قالوا يشاقق الرسول عرفنا. طيب ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل الصحابة. فالمؤمنون هم الصحابة، المؤمنون هم الصحابة. قال لا، المؤمنون كلمة أوسع. طيب كلمة أوسع، ما هي البذرة الأولى اللبنة الأولى التي بنت عليها الأمة اللي ما زالت تكبر تكبر تكبر حتى صارت مليار ونصف؟ من البذرة الأولى؟ ها، العرق الأول من هذا؟ الصحابة. منهم صارت هذه الأمة. والله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، يخاطب من؟ الصحابة. كنتم، لأن لم يزل القرآن ما كان في أحد يقال له كنتم إلا الصحابة. وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، هم الصحابة. فأمرنا باتباع الصحابة يا إخوان، الصحابة نحن مأمورون باتباعهم، أمر من الله في القرآن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. وهنا بهذا فضل الله سبحانه وتعالى تميزنا، إذا قلنا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وإلا كل الناس حتى الرافضة، حتى الرافضة أخبث الفرق يقولون الكتاب والسنة. نقول لا، نحن عندنا زيادة، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ليش هذه الزيادة؟ هذه الزيادة ليش الزيادة كما تتوهمون بأن من كيسنا؟ لا، هي الزيادة أمرنا بها في القرآن والسنة. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الفرق المشهور، قال كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ صحابة سبعة على 72، شوف العدد أكبر، 72 في النار، واحدة في الجنة، واحدة ناجية. ماذا كان هم الصحابة؟ أن يعرفوا من يهلك ولا من ينجو؟ هل قال يا رسول الله اسردها لنا اذكرها لنا؟ لا، 72. قال ما هي رسول الله؟ نريد هذه الناجي من هي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي الجماعة. والحديث آخر قال هي من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا طريق النجاة. لا بد أن نعرف أن سنة الخلفاء الراشدين، سنة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سنة ما كان عليه سلف الأمة، هذا أمر من القرآن والسنة، ليس زائدا، ليس زائدا بمعنى أنه إيش خارج أو مبتدع، لا، بل هو من الكتاب والسنة. ولذلك نأتي إلى أي أمر من الأمور يحدثه الناس، الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا القرآن. الله يقول جل وعلا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الصوفي شوف الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الأمر للجماعة، اذكروا أمر للجماعة اذكروا، فيجتمعون يذكرون الله ذكرا جماعيا. ما دليلكم؟ قال الله يقول اذكروا يأمرنا جمعا، ويجتمعون ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي منظم، وربما يصاحبه رقص ودفوف، يا جماعة يا مسلمون ماذا تفعلون؟ قال الله يقول صلوا، شوف أمر جماعي. نقول صح، الله قال اذكروا وقال صلوا. ما هو تطبيق الصحابة لهذه الآية؟ هل كانوا اذكروا فهموا منها أن ما تفعلونه؟ هل لما قال صلوا عليه وسلموا تسليما اجتمعوا بمثل هذا الاجتماع وهذه الأنغام وهذا الموالد وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعلوا؟ ما فعلوا هكذا. فنحن حينئذ نحاجم بماذا؟ بالقرآن ولا بالسنة ولا بفعل الصحابة؟ بفعل. إذا تحج بالقرآن يقول الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا من القرآن، مدبتين القرآن، القرآن أعجبتك آية بالقرآن. الله يقول في القرآن إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا القرآن. تريد من السنة أكثروا من الصلاة، أكثروا يعني كلمنا جماعة أكثروا من الصلاة عليه، فنحن نكثر. هذا كتاب والسنة، نقول نعم الكتاب والسنة. طيب تطبيق الصحابة كيف كان؟ هل كانوا يفعلون كما تفعل؟ هل كانوا يذكرون الله بهذه الطريقة؟ هل كانوا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقة؟ هنا جاءت الميزة الفارقة التي يفترق بها السني عن البدعي، أن السني عنده الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فهم الصحابة للتطبيق الكتاب والسنة. وإذاك دائما تجدهم إذا قالوا المولد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، هل احتفلوا؟ هل أحيوا ليلة مولده؟ هل فعلوا أفعالكم؟ وهم أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الذي اختاره ليكونوا أصحابه وخلفاءه وأصحابه، ها الله اختاره. يعني اعلموا هذا الشيء، كما أن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفاه، أيضا الله اصطفى أصحابه وأزواجه. هذا اصطفاء رب العالمين، شفت ها اصطفى من الله بين البشر ليكون رسولا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، اصطفى أيضا أصحاب ليكونوا أنصار، ليكونوا وزراء، ليكونوا خلفاء، ليتزوج منهم، ليزوجهم، ليجاهدوا معه، ليأخذوا سنته، ليحفظوا عن القرآن، لينقل عن القرآن، لينقل عن السنن. هذا ترى رب العالمين الذي اختاره. كنتم خير أمة أخرجت للناس. من أخرجهم؟ من خلقهم؟ من اصطفاهم؟ من أتى بهم في هذا الزمان؟ من جمعهم عند رسول الله؟ من حببهم إلى رسول الله؟ من جعل حبهم حب الرسول في قلوبهم؟ من جعلهم يجاهدون؟ من الله جل وعلا؟ هذا كله تدبير رب العالمين. ليس الأمر هكذا خرج في مكة وذهب المدينة، هذا كله تدبير رب العالمين. فلنعلم بأن الله، شوف هذه الفائدة، كما أن الله اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أيضا اصطفى أصحابه، اصطفى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين الجنة والمهاجر والأنصار، اصطفى له أزواجه. الله جل وعلا اصطفى له أزواجه، فجعل هذه الأمة الطيبة المباركة التي أنار الله بها مشارق الأرض ومغاربها. نعم تفضل كمل. قال لهذه وسنته صلى الله عليه وسلم بعد معظمه الذي ذرت منه هو لأهل القلوب، فما كان أنصحه لأمتي وما كان أراقه بأمتي، لا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل أهليتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وهم تنكرونها وتجيء فتنة فيرفق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ملكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا باب البدع يكون عظيم وجامعتها والدليل الذي يجب أن يكون مع المسلم دائما في هذا الأمر ليزن به الأمور والأفعال هو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها وأخرجه صاحب الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم وعلى قول البخاري وفي صحيحه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال العلماء ثم حديثان، هذا الحديث حديث عائشه للاعمال، حديث عائشه المشهور من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا في صحيح البخاري ومسلم. ولمسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن أيضا البخاري أورد هذا الحديث على اللفظ في صحيحه إلا أنه معلق، ومعنى معلق يعني حذف أول السنة، ما حذف مقال ما حذف أول سنة ولو الشيخ الأول البخاري قال فلان ولا يذكر شيخه أو يحذف اللي بعده أو يذكر صحابي أو يذكر حديث وحده غير صحابي، هذا تسمى معلقات. وهذا أين تجد في البخاري؟ في التراجم في عناوين الأبواب. فحديث لفظ من عمل عمل ليس على أمرنا فهو أيضا في البخاري لكن معلق. ما معنى معلق؟ محذوف أول سنة. أما المتصل فهو بلفظ يا إخوان من أحدث، هذا في البخاري متصل بسنده إلى النبي عز إلى عائشة إلى النبي عز. وفي فائدة بين لفظي الحديث الحديثين، فقول من أحدث قد يأتي آت ويقول أنا ما أحدثت، أنا وعيت على الدنيا وجدت الناس يحتفلون بالمولد أنا لم أحدث شيئا. نقول له حديث ها من عمل، إن حتى لو لم تكن أنت الذي أحدثت فالحديث الآخر يقول من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد. فعليه لا يجوز لا أن تحدث عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، وليس لك أن تعمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وهذا ميزان عمل الله، حديث عائشة ميزان عمل الله، كما أن حديث عمر إنما عمل بنياك إيش ميزان عمل الباطل. نعم. قال العلماء فما قال العلماء فما حديثان هما ميزانان للأعمال، أما الأول فهو ميزان الأعمال بباطنها عمل الباطل الذي لا يضر الناس، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لامرئ ما نوى، فإن كانت النية صالحة خالصة لله عز وجل فهذا معناه أن الجهة الباطنة صحيحة. والثاني هو الميزان الظاهر الذي يوزن به العمل بالظاهر الذي يرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية ما ليس فيه فهو رد. فتوزن الأعمال ما معنى رد؟ يعني مردودا. ولاحظنا رد هنا مصدر رد يرد ها ردا، كلمة رد مصدر، والمراد من هذا المصدر اسم مفعول يعني مردود. ما معنى رد؟ ها مردود، من عمل عمل من أحدث بأمر هذا ما يسمنه عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. نعم. فتوزن الأعمال في الباطل من جهة الصلاحية أو كونها حسنة مقبولة وذلك بقدر ما فيها من الإخلاص، وتوزن الأعمال الظاهرة فيما يرى الناس وذلك بقدر ما فيها من اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهما ميزانان لا يشك عنهما شيء من الأعمال. ولقد كان من الابتداع العظيم بعد القرون المفضلة الابتداع في أنواع الاعتقاد، الابتداع في مسائل الصفات بأن يجعل العقل محكما على محكما على الغيبيات، ومن ذلك صفات الله عز وجل، وهذا قد صريح فيما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقيد الله عز وجل طائفة من عباده المخلصين ليميز بهم بين ما يجب لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فيظهرون الحق على الباطل ويدحضون شبه المبطلين والمتأولين أفراط المتفلسفة وأتباع الدين واليمنى وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين وأشكالهم وأشباههم، كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي بين أيدينا، وكان من هؤلاء المخلصين الصادقين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتصدى لهؤلاء الجهال والموضعين عن الإبتداء. كان من هؤلاء المخلصين الصادقين شيخ الإسلام، يعني نحسبه كذلك. وعلى مبارك الله فيكم، ما من عالم سنة بعد الشيخ الإسلام ابن تيمية إلا وهو عال عليه. هذا الإنسان شيء عجيب، إنسان صنعه الله فيما يظهر لنا لينصر الله بهذا الدين، جدد هذا الدين، بعد أن كان يندرس ويلهم اشتدت البدع، اشتدت التحريفات والتأويلات، الصوفية والفلاسفة والمناطقة والمتعصبة واليهود والنصارى والمجوس، كل ما شئت من أهل الشر اجتمعوا قبل زمن شيخ حسام تيمية ونشروا كل فساد الفكري والعقدي والمذهبي. فجاء هذا الرجل شيخ حسام تيمية فرد على هؤلاء كلهم، لا ترك فيلسوفا ولا منطقيا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا جهميا ولا معتزليا ولا أشعريا ولا ماتريديا ولا متعصبا ولا متمذهبا. حتى النحات رد عليه، أخطأ في النحت، فلقب بشيخ الإسلام. إنسان عجيب بحر، حتى قيل كل حديث لا يعرف شيخ الإسلام فليس بحديث، روح دور على الكمبيوتر يمكن تجد. جمع شيء عجيب، حتى قيل لم يرى مثله، حتى قال ذهبي لو أوقف ابن تيمية بين الركن والحجر الأسود، واستقسم احلف أنك لم ترى مثل نفسك، وأقسم لم يحنث وصاد. شيء عجيب الإنسان هذا، يعني يكفي من تلاميذ ابن القيم، هذا تلميذه. فالشيخ حسام تيمية، كتب الشيخ حسام تيمية، اختيارات الشيخ حسام تيمية، اختيارات الشيخ حسام تيمية، شيء عجيب. ثم مما حمل القرن، ما حملت القرون من العجائب، الشيخ حسام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فهذا الشيخ المبارك منذ 200 سنة قد توفى الله ويزيد، والناس إلى يومنا هذا يستفيدون من علمه وتقريراته ودعوته. يأتي الناس الحجاج من كل مكان يأخذون دعوة التوحيد ويرجعون إلى بلاده، الهند، السند، السوداء، أينما تجد دعاة توحيد، دعاة حديث، دعاة سنة، إلا وهم متأثرون بدعوة الشيخ محمد بن. حتى أصحاب الصوفية تلك البلاد يسمون الوهابية، يعني حتى أعداء الإسلام عارفين هذا دعوتهم الصحيحة التوحيد، جايبها مستفيد منها من الشيخ محمد بن. شيء عجيب، وهذا فضل الله يعطيني يا شيخ. الشيخ حسام تيمية حتى أعداؤه شهدوا له، رد على السحرة، على المشعوذين، على أهل الباطل بجميع طبقاتهم وأشكالهم وألوانهم وأسمائهم. وكان مما جعل الله من البركة ما الله به عليم هذه الرسائل في توحيد الأسماء الصفات، التدمرية والواسطية والحموية، كتب نافعة وما زال العلماء يستفيدون منها ويدرسونها، وقد مضى على وفاته 700 سنة. إلى الليلة نحن نستفيد من كلامه، رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عنا خيرا. حتى جهاد بالسيف جاهد، رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وكان من هؤلاء المخلصين الصادقين، يعني نحسبه الله حسيبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتصدى لهؤلاء الجهال والمخرجين عن البدع والأهواء، وشمر عن السعادة الجدية بقلاع الباطل وحصول المضطرين. فكم كان الخطر عظيما، لكنه رحمه الله تعالى أبى إلى أن يحمل الأمانة على عاتقه ويؤديها خير أداء، ويجدد لهذه الأمة من درس معالم الدين. وكان مما أخذه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الردود والرسائل على أهل الزيغ والباطل هذه الرسالة، الفتوى الحموية الكبرى. فكانت من أقوى الردود على طوائف الباطل الذين خلفوا النصوص والنظرية، وأعموا أعينهم وصموا آذانهم عن الآيات البينات الواضحات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا كل متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وبين رحمه الله تعالى أن الواجب أن لا يتعرض لصفات الله عز وجل بتأويل يخرجها عن ظاهرها، ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها، فالإيمان بها على ما دل عليه ظاهرها وعلى ما دلت عليه حقيقة اللفظ الإفرادية أو التركيبية معنى في مدية عن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبين رحمه الله تعالى أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إنما هي في طريقة السلف الصالح، ومعلوم أن طريقة الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة والمنهج واحدة واضحة بينة، فلم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة مسألة قط، وكذلك التابعون لهم لم يختلفوا إلا في مسألة واحدة يعني من تأخر، وهي مسألة هل يقال لفظي في القرآن مخلوق أو لا يقال، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن الصحيح أن هذه المسألة لا يقال فيها للقول بأن اللفظ في القرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، لأن هذا القول مجمل يحتاج إلى تفصيل كما هو معلوم في تفصيله في موضعه. فالحذر الحذر من كل سبيل فيه مخالفة للسنة، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وقد قال الله عز وجل في أهل البدع أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل من شرع شيئا في الدين أو جعل شيئا في العقيدة على غير ما عليه الأمر الأول فقد جعل نفسه شريكا لصاحب الرسالة في التشريع، وهذا والعياذ بالله من أشد ما يكون خطرا على الإسلام والمسلمين. وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هنا يا أخوان أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به، التشريع حق الله عز وجل، التشريع حق الله عز وجل، وكما قلنا لما خلق الجن والإنس خلقهم لعبادته ما تركهم سدى بل أرسل رسولا وأنزل كتابا، أليس كذلك؟ يعني ما ترك الأمر للناس يتعبدون الله كيف يشاءون، وإنما تكفل بإتمام الدين وإكماله ورضيوا له دينه وأرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس من أصحاب المناهج المنحرفة التشريع التشريع حق الله تشريع فقط في أمور إيش الحكومات والحكام، تجد نفسه هو اللي يدعو أن يجب أن يكون التشريع لله وأن الحكم لله وتحكيم الشريعة، تجده هو في باب الأسماء والصفات يشرع، باب العبادات يشرع، تشريع الله كامل، رب العالمين أنزل هذا الشرع كاملا في العقائد في الإيمان في الأعمال العبادات في المعاملات في الآداب في الأخلاق في العلاقات الدولية العلاقات الاجتماعية العلاقات الأسرية، ما ترك دين الله عز وجل شيئا. لذلك من أراد أن يدعو إلى شرعة الله عز وجل يجب أن يدعو إليها كما دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تأخذ من جانب المتدعى باقي الدين، خذ الدين كاملا كما أنزل الله كاملا، ادعو إليه كاملا كما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعو إلى جزئية منه وتجعل كان الدين فقط هذه الجزئية وما سوى ليس من الدين، هذا باطل، بل الدين كامل. فالتشريع يجب أن يكون لله عز وجل، في ماذا؟ في حق الحاكم المحكوم العامي كبير صغير الذكر الأنثى نساء الرجال العرب العجم، دين كامل لابد أن نؤمن وأن نعتقد وأن ندعو إلى أن يؤخذ هذا الدين كامل، دعاة يدعون إلى الشريعة والشريعة والشريعة، وإلا بهم هم أنفسهم لا يتمسكون بالشريعة في باب العبادات في باب الاعتقادات، هذا باطل. بل الواجب إذا دعينا الناس إلى الإسلام ندعوه إليه كما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن نأخذ هذا الدين كاملا بعقائده وشرائعه ومعاملاته وآدابه وأخلاقه، انتبهتم؟ نعم. وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهل نقبل وصية الله عز وجل وهل نقبل وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الله الله بالسنة، الله الله بالالتزام بها، الله الله بالحذر من البدع بالمجاهدة في ذلك، فإن ذلك من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله سبحانه التوفيق والسداد والعون والرشاد، وأن يجعلنا من أنصار الدين المجاهدين في سبيله، الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، فإنه سبحانه جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى ولجميع المسلمين التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يقينا شر الغفلة، فإن الغفلة إذا استحكمت على القلوب أضرت بها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب الخير، وأن يغلق علينا أبواب الشرور والمنكرات، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. هنا مسألة مهمة جدا، أن ما في واحد يدعو للتوحيد دعوة صحيحة إلا وهو يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يجب له، إفراد الله بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إن كان الداعي للتوحيد يدعو دعوة صحيحة فلا بد حينئذ سيدعو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا سيقول لنفسه وللناس؟ اعبدوا الله وحده لا شريك له. طيب، الأمر الملازم له وهذه العبادة التي وحده لله وحده لا شريك له لابد أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لن تكون عبادة. هذا مع هذا الذي يقول اعبدوا الله ولا يبين لهم أنها على سنة رسول الله، أو يقبل أن تكون عبادة لله ولو لم تكن على سنة رسول الله، هذا ليس داعي للتوحيد، هذا ليس داعي للعبادة التي هي لله التي يقبلها الله، لأن الله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة وصوابا، إخلاص لله وصوابا على سنة رسول الله. ولا يمكن أن يوجد من يدعو إلى التوحيد دعوة صحيحة لا يرد على أهل البدع، لأن دائما أهل التوحيد إذا دعوا للتوحيد قالوا مثلا في باب الأسماء والصفات إيش يقولون؟ هو الإيمان والإثبات لله عز وجل، نثبت لله كل ما أثبت لنفسه في كتابه، وكل ما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، صح؟ من غير تعطيل، بدأ بالرد على أهل البدع، لأن إيش لما نقول من غير تعطيل سنضطر نقول ما معنى تعطيل؟ هناك معطلة، جهمية، معتزلة، فالرد عليهم، لماذا قلنا ليس من غير تعطيل؟ حتى الرد البدع. إذا كانت دعوتنا صحيحة فالدعوة الصحيحة للتوحيد ما تستقيم إلا وهي قائمة على ماذا؟ على اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتبعوا رسول الله ولا تبتدعوا، وإلا لن تكون دعوة صحيحة. على طول قال من غير تعطيل للرد على المبتدع المعطل، ولا تحريف للرد على المبتدع المحرف، ولا تمثيل للرد على المبتدع الممثلة، ولا تكييف للرد على المبتدع المكيف. ما يمكن، لا يتصور، ما يوجد خارج الذهن دعوة للتوحيد صحيحة من غير أن تكون دعوة إلى السنة. إذا دعونا إلى الإخلاص نهينا عن الشرك، وإذا دعونا إلى العبادة لله وحده لا شريك له أمرنا أن تكون على سنة رسول الله، وإذا دعينا أن تكون على سنة رسول الله نبذنا أن تكون من المحدثات البدع، وإلا لن تكون الدعوة صحيحة. ثم نحتاج مع هذا الرد على المخالف، الرد على المخالف إن كان مشركا دعينا الإخلاص للدين وردنا على المشركين، الرافضة، عباد القبور، ولاة الصوفية، صح، عباد الأولياء. وإذا دعينا إلى السنة أن تكون العبادة على سنة رسول الله رددنا على من ماذا؟ على من يحدث البدع والمحدثات، الموالد، الأفكار، الكذا، التي ما أنزل الله بهم سلطان. هذا مو متلازم أبدا. ولذلك الله عز وجل لما أمر بالتوحيد نهى عن الشرك، قال واعبدوا الله، قال ولا تشركوا به شيئا. ولا بتشبه بشيء. لما أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع غيره، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. شوف اتبعوني، كن الاتباع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع خلفائه، واضح. ومن لازم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نبذ ما خالفها. إن لم تكن دعوة هكذا إذن تكون دعوة باطلة، كان يقول اعبدوا الله ولا يقول ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا يقول على سنة رسول الله، اعبدوا الله على سنة رسول الله ولا يقول وتجنبوا محدثات الأمور. هذا لا يمكن، وإنما هذه الدعوة الصحيحة أن يكون في هذا التلازم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله على سنة رسول الله وإياكم ومحدثات الأمور. نكتب القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.